فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: سماحة الشيخ، ما حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل ذكر في سؤاله: ما حقيقة دعوة الشيخ محمد وهاب؟ أيها الأخ العزيز، وفقك الله لطرح هذا السؤال، ولعل طرحك لهذا السؤال لأنك مقتنع ولله الحمد بحقيقة هذه الدعوة، وأنها قائمة على أساس الكتاب والسنة، وأنها دعوة ليست بدعة من القول، ولكنها إحياء لما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما حقيقة دعوة الشيخ محمد وهاب؟ نقول يا أخي، حقيقتها أنها دعوة لعباد الله وإخلاص الدين له، دعوة لنبذ الشرك والبدع والخرافات، دعوة لإعادة المسلمين إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إخلاص الدين لله ونبذ الشرك والبدع والخرافات وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل قليل وكثير. دعوة هي مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله، فليس فيها شيء خارج عن الكتاب والسنة. وإن الشيخ رحمه الله لما أراد الله بهذه الجزيرة في القرون المتأخرة فضلاً وأراد الله بها خيراً، هيأ هذا الرجل الذي تربى في بلده من أبيه وبين مشايخه، ثم انتقل إلى مكة والمدينة، ثم إلى الأحساء والبصرة، فلما استضاء بنور الحق وعرف الحق من الباطل وقارن بين واقع أهل بلده وما دل الكتاب والسنة عليه، ورأى هناك انفصاما شديدا وبعدا عن الحق، وأن هذا المجتمع قد عمه من الجهل ما عم سائر بلاد المسلمين من اختفاء التوحيد واندراس ملة الحنيفية وانتشار الشرك وتعظيم القبور والطواف بها من دون الله والذبح لها من دون الله والاستغاثة بأربابها من دون الله، رأى واجبا عليه أن يبصر مجتمعه وأن يسعى في إخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم، فابتدأ دعوته في بلده يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، ويبين فساد هذا الشرك وضرره ومساوئه، وأنه منابذ للتوحيد ومعارض له. فعند ذلك انبرى له علماء عصره من منكر عليه، من متهم له بأنه خارجي، ومن قائل إنه يدعي لسه الاجتهاد المطلق، ومن قائل إنه يحارب الأئمة الأربعة ولا يرضى بقولهم، ومن قائل إنه لا يصلي على رسول الله، ومن قائل تعددت تهمهم واختلفت أفكارهم، وكل هذا من الباطل. والله جل وعلا قد أخبرنا عن موقف قريش من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه مجنون، قالوا إنه ساحر، قالوا إنه كذاب ومفتري إلى غير ذلك. فكل من دعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له لا بد أن يواجه بهذا، ولذا قال الله لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالشيخ رحمه الله اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم في أنه بدأ بالتوحيد كما بدأ به محمد صلى الله عليه وسلم، اقتدى به في أنه أقام الأدلة النقلية والعقلية في الرد على الخرافيين والوثنيين، استدلالا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الواضحات وما صح عنه من سنته في رد الشرك ودمغ الباطل وأهله. الشيخ رحمه الله كتب رسائل لعلماء عصره والمعاصرين له يبين لهم حقيقة دعوته، وأن ما نسب إليه من الأكاذيب والأباطيل كلها من افتراءات الضالين وكذبهم واتهامهم إياه بما برأه الله منه. كتب رسائل لعلماء عصره يوضح لهم منهج دعوته وطريقته، وأنه داع إلى الكتاب والسنة، إلى ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لهم الدين. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.